بيتك لحن الهوى غنيتك لمن شفتك حبيتك لحن الهوى غنيتك وعطيتك نغمة قلبي ظل اتذكر شعطيتك وعطيتك نغمة قلبي ظل اتذكر شعطيتك يا بضل اتذكر شعطيتك يا بضل اتذكر شعطيتك لحن الهوى